أحسن الله إليكم في الدرس السابق قول المصنف وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. نعم. لم تعلقون على هذه مسألة الجلالة، أنا تعمدت تركها لما سيأتي إن شاء الله في الذبائح. نعم. أيضا أحسن الله إليكم في ما يتعلق بما لم يأكل لحمه، لم تتكلمون عن المذي والودي والمني له حيث الحكم، ما ذكرته لعلي ينبه عليه إن شاء الله. طيب، يقول أحسن الله إليكم من صلى سابقا وعليه دم مسفوح هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها؟ لا، لأن النجاسة يا إخوة إذا لم يعلم بها الإنسان أو لم يعلم حكمها لا تضر الصلاة. إنسان وقعت على ثوبه نجاسة، بال صبيه على ثوبه وهو نائم، قام من النوم والمرأة نائمة، لبس ثوبه وذهب وصلى الفجر، رجع إلى البيت، بعد ما رجع إلى البيت ووجد امرأته تتوضأ، قالت أنت ذهبت بهذا الثوب؟ قال نعم، قالت والله الولد بال على الثوب، صلاته صحيحة ويجب عليه أن يطهر الثوب لما يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما بأصحابه بنعليه خلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، وقدر يعني نجاسة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين ولم يبطل ما مضى من الصلاة لأنه لم يكن يعلم بوجود هذه النجاسة. فإذا كان الإنسان لا يعلم بوجود النجاسة أو نسيها وقعت عليه، كان يحمل طفله، بال طفله الذي أكل الطعام على ثوبه وقال أغسله إن شاء الله، ثم نسي وذهب يصلي، صلى صلاة صلاتين ثلاثا أربعا ثم تذكر، ما يضره، ما يعلم أنها نجاسة وصلى سنين وهو لا يعلم أنها نجاسة ثم علم، لا يضره في ما مضى. فأنت يا أخي لا يضرك الماضي، لكن فيما يأتي فانتبه. وأؤكد على نقطة يا إخوة، إذا رجحت رأيا في مثل هذه المسائل ولم يكن رأي الجمهور فالأحسن أن تأخذ بما تخرج به من الخلاف. ما الذي يضر؟ اغسل الدم المسفوح. لو كنت ترجح، مع أنه هذه ما يجوز فيها الترجيح، المسألة ما هي خلافية، المسألة اتفاقية، وما اجتهد فيه هؤلاء العلماء الأبرار الكبار الشوكاني وصديق حسن خان والألباني أخطأوا فيه. وبالمناسبة يا إخوة، إذا قلنا إن عالما أخطأ هذا لا يقدح في العالم، هذا لا يقدح في العالم، فالخطأ إنما يقال في أمر اجتهد فيه العالم وهو معذور فيه، وهو معذور فيه، لأن بعض الناس إذا سمعنا نقول أخطأ الشيخ الألباني مثلا في تصحيح هذا الحديث، قال كيف تقول الشيخ الألباني أخطأ؟ سبحان الله، والله الشيخ الألباني يخطئ رحمه الله رحمة واسعة، من كبار علماء الأمة، مجاهد في سبيل الله، من القلة الذين نشروا السنة والتوحيد في هذا الزمان، من الفقهاء المحققين، من أحسن الناس حجة فيما سمعت. عندما أسمعه يناقش أحدا أحمد الله أني لم أناقشه، رحمه الله رحمة واسعة، لكن يخطئ. الشيخ ابن باز رحمه الله عالم جمع الله له من الفضائل ما لا أعلمه اجتمع لإنسان في عصره، رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك يخطئ، ونقول إنه أخطأ رحمه الله، لكن لا ينقص ذلك من قدره مثقال ذرة. بل أئمتنا الذين نحبهم من المتقدمين، الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، أئمة الدنيا، أجمعت الأمة على إمامتهم وجلالتهم وعظيم فضلهم، ما وقع منهم من خطأ مغفور في بحر خيرهم، لكن يخطئون. نقول أخطأ الإمام مالك في هذه المسألة، ووالله إن الإمام مالكا من أحب الناس إلى قلبي، لكن يخطئون، ونقول أخطأ الإمام مالك في هذه المسألة. بل حتى الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا نقول أصاب أبو بكر وأخطأ عمر رضي الله عنهما، أصاب ابن عمر وأخطأ ابن عباس رضي الله عنهما. بل كان السلف يعبرون عن الخطأ بلفظ يعني في الحقيقة يعني فيه شيء من يعني كانوا يقولون كذب فلان يعني أخطأ. فالقول بأن إماما أخطأ في مسألة أو أخطأ في كذا ليس قدحا في العالم ولا تنقصا للعالم، بل هي سنة الله، كما قال الإمام مالك ما منا إلا وهو راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخوة في المسائل التي فيها خلاف، مثلا دم الجرح من الإنسان، المذاهب الأربعة على أنه نجس، ونحن رجحنا قول بعض أهل الحديث وبعض أهل الظاهر أنه طاهر. لو نزل على ثوبي دم لا يعفى عنه فأنا أغسله مع أني أعتقد أنه طاهر. أن تصلي وقد اتفق العلماء على صحة صلاتك خير لك من أن تصلي وقد قال الجمهور إن صلاتك باطلة. أقول هذا يا إخوة لأن بعض طلاب العلم إذا رجح قولا كأنه ابنه لا بد أن يقيمه ولا بد أن يعمل به. مثل هذه المسائل إذا كان الإنسان يعمل بما يؤدي إلى أن يكون عمله صحيحا بلا خلاف فهو أولى به وأحرى وأجمل وأكمل. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.